بالنسبة للبلاء الذي ينزل مروه الله أعلم، بلاء لا شك أنه يضر. نعم أي أنه مكشوف نعم نعم نعم. هذا الداعي شيخ هذا حس أم معنى؟ لا حس، ولهذا يغطى والتغطية حسية. نعم. باب في الأبواب بالليل. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا هلام المعطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب وأوكئوا الأسقية وحملوا الطعام والشراب. قال هلام وأحسبه قال ولو بعود يعرضه. هذا حديث في زيادة عما سبق قوله أوكوا الأسقية، أو كل أسقية يعني ربطوا أفواهها، والأسقية مثل القرب لئلا يدخل فيها البلاء والهوام وغير ذلك. نعم. هذه إيه حتى ولو كانت تحت السقف، سواء تحت السقف أو فوق. ها؟ لا أظن الثلاجة تعتبر تخمير، يعني إناء كبير، إناء كبير. نعم. نعم إيه نعم لمبة يعني ما فيها شيء، ما فيها شيء، لأن هذه ما تأثر فيها، حتى لو جاءتها الفواسق ما فيها فتيلة تجره وتحرق الناس. بالنسبة لما نتمن بنوب البناء تغير من الزمن الأول، أن الباب البيت له سور له باب واحد، والقرى كمان يعني عنده أبواب كثيرة، أين يسوق الباب الأول ولا الثاني ولا أين؟ ظاهر الحديث كلها أحسن حتى أسلم للبيت. نعم. باب الختان جعل الكبر ونفس الإبر. حدثنا يحيى بن غزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة الخمس: الختان والاستحداد ونفس الإبر وقصف الشارب وتقويم الأظفار. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة واختتن بالقدوم مخففة. قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم وهو موضع مشدد فحدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مفتون. قال وكانوا لا يفتنون الرجل حتى يدرك. وقال ابن ادريس عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانا ختيم. قال مالي باب الختان بعد الكبر ونتف الابيض. ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره خمس. الفطره نوعان: فطره باطنه وفطره ظاهره. الفطره الباطنه طهاره القلب من الشرك، وعليها قوله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا، فطره الله التي فطر الناس عليها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فاباه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، فهذه طهاره ايش؟ طهاره الباطن من الشرك، وهذه مفطور عليها كل احد، كل مولود يولد على الفطره ولا يتغير عنها الا بسبب البيئه التي يعيش فيها، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. والنوع الثاني الفطره الظاهره، وهي طهاره الظاهر، ومنها هذه الخمس، وانما قلنا منها